جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يقول السائل أنه مهندس وعنده مقاييس علمية تعرف المردود المنتظر من كل حقل من حقول الخضار، وتباع هذه الحقول على حسب المردود الذي حسب المردود المنتظر، فهل يجوز ذلك؟ لا هذا غير صحيح، هذا علمه عند الله. يمكن تأتي جائحة أمر سماوي في ليلة وتقضي عليها، فهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المخاضرة، وهي بيع الزرع أو الشجر الذي في ثمر قبل النضج، لئلا يحصل آفة سماوية فتتلف الثمرة، فبما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا سيأتي إن شاء الله في حديث مقبل أيضا يسمى المخاضرة، وهي أن تبيع، ولذلك نهى عن بيع الثمر في رؤوس النخل إلا إذا نضج، وعن بيع العنب حتى يتموه حلوا إلا بشرط القطع في الحال. إذا قال أنا أريد أن أشتريه علفا للدواب أقطعها الآن ما أنتظر حتى ينضج، فهذا لا بأس. فالمهم أنه كونه مهندس وأنه هذا ما هذا ليظهر له الآن، لكن الحقائق والنتائج والعواقب علمها عند الله، ما تدري ايش يحصل. قد تأتي آفة سماوية، سيول شديدة، رياح، مرض يحدث بالشجر بالزرع يتلف، ثم ما تطلع النتيجة كما توقعت. يقول السائل في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، في أنه كان يبيع الإبل بالدراهم والدراهم بالدنانير، أليس يقول السائل أليس أن الذهب والفضة إذا اختلف فيجوز التفاضل بشرط الاتفاق بشرط التقابض في المجلس؟ هذا إذا صار صرف، أنت عندك ذهب وأنا عندي فضة وجيت أشتري منك، هذا يجوز التفاضل مع بشرط الحلول والتقابض، لكن هذا ما في صرف. الآن أنت اشتريت سيارة، ما عندنا إبل علشان نقول، هم يبيعون مثلا الجمل بعشر دنانير ذهب، فلما أراد أنه يستوفي يعطيها الثمن قال لك أعطني، بعت عليك الجمل الفلاني بعشر دنانير الآن أعطني إياها. قلت والله أنا الآن ما عندي إلا فضة. تقول طيب كم يساوي الدينار؟ يساوي مثلا عشرة دراهم، والقيمة عشرة دنانير، إذن عشرة في عشرة مئة، أعطني إياها. هذا ما هو بصرف حتى يصير يجوز التفاضل، هذا بيع. بدل ما أنك تبي تعطين قيمة البعير ذهب، ما صار عندك ذهب، تعطيني مكانه فضة بشرط أن تقدر بسعر يومها، ما في صرف. لو أنك جالس معك ذهب وأنا معي فضة وجيت أشتري منك، نعم يجوز التفاضل. يمكن أشتري منك مثلا 20 جنيه ب5000 ريال، يجوز هذا الصرف. يقول السائل رجل قال لزوجته أنك حارمة. لا هذه من الأشياء التي قلت لكم أنا لا أفتي بها، مسألة النساء والطلاق والتحريم، وهذه اذهبوا بها إلى كبار العلماء. نعم. يقول السائل تجوز زكاة المال في لطالب علم الشريعة مع علم أنه عنده راتب لكن لا يكفي لمصاريفه؟ إذا كان طالب العلم هذا ما يستطيع أن يشتغل ويكتسب إكمال نفقته ومضطر إلى هذا، فلا بأس أن يعطى ما يعينه على طلب العلم ويكمل نفقته. أما إذا كان يستطيع ويجد عمل فإنه لا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا حظ له، لا حظ بها يعني الزكاة، لا حظ بها لغني ولا لقوي مكتسب. إذا كان عندك استطاعة بالاكتساب والعمل أي شغل تشتغل به تكمل نفقتك فلا يحل لك أن تأخذ زكاة. يقول السؤال: ما معنى العرايا شرعا؟ العرايا مأخوذه من العرية، وهو أنه يعني حينما يتخلى عن النخلة ويتركها لك كأنه يعني عراها لك وتركها على حسابك، وأما كيفيتها شرحت لكم، هو أنك تشتري النخلة فيها الرطب بخرصها تمرا، بخرصها تمر، أنت عندك تمر وأنا عندي نخلة فيها رطب، ما عندك فلوس وتريد أن تأكلوا رطب، نأتي بالخراص ونقول هذه النخلة كم تساوي الآن؟ يقول فيها 100 كيلو، الآن أنا أقدر فيها 100 كيلو رطب وبسر أخضر يعني غض رطب، إذا يبس كم يصير؟ قال أنا أتوقع أنه إذا يبس وصار تمرا سيكون 70 كيلو. طيب إذا جيب لي 70 كيلو يا فلان، وهذه النخلة بشرط أنك تخلفها شيئا فشيء تأكلونها رطب، أما تتركها حتى تصير تمر لا. نعم. ويقول السائل: إذا زاد الرطب الذي على رؤوس النخل عن الترخيص التخريصي الخارص أو نقص فماذا يفعل؟ هم إذا اتفقوا في الأصل يتفقوا، يأتوا بخراص معروف مشهور في أنه غالبا يصيب، ثم إذا أعطيته إذا قالك هذه النخلة تساوي الآن فيها 100 وإذا يبس سيكون تبرا 70 وجاءك الزبون 70 كيلو، خلاص ما يحتاج أنه كل ما أخذ شيء يروح يبي يزن وزن، لا خلاص على حسب الاتفاق، هذا يأخذ التمر وهذا يأخذ النخلة ويخرفها ويأكلونها، ولا لو تزيد شيء بسيط شيء ما ندري عنه فالله يعفو عنه، المهم أنه مقدرة مخروصة من إنسان معروف مشهور بالتقدير وأنه غالبا يصيب. يقول السائل: ما حكم الشرع في الذي يؤمن فلاحته، يعني إذا لم تهطل الأمطار أو جاءت يقول كوارث طبيعية فإن التأمينات تعوض له؟ لا، هذا تأمين باطل، هذا لا أصل له من الشرع، تأمين على النفس وتأمين على الزرع وتأمين هذا ما يضمنها إلا رب العالمين، لأنه رب العالمين هو الذي يعلم ماذا سيكون، وهذا أكل لأموال الناس بغير حق، ربما أنك دفعت التأمين وسلمت مزرعتك ولم يأتيها أي آفة، وهذا أخذ مالك بدون حق، أكل هذا التأمين وأنت ما استفدت منه شيء، وقد يكون العكس، قد يكون أن تلفت مزرعتك ثم يعطيك أكثر مما أعطيته، ربما يعطيك أكثر مما أعطيته ضمانا للمزرعة التي ضمن، هذا لا يجوز ولا يحل. يقول السائل: يتداول عند بعض الناس في هذه الأيام في ما يحصل في من كوارث، يقولون هذا من غضب الطبيعة، تلك المقالة جائزة؟ إذا كان أنه لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون أن الرب هو الذي يدبر هذا الكون ويعتقدون أن الطبيعة هي التي تعمل هذا، فهذا من الإلحاد، يعني كفر صريح، ما يقول أن الطبيعة هي اللي تفعل هذا إلا الملحد الكافر، هو الذي يقول الطبيعة هي اللي تعمل كل شيء، ينكر وجود الله وينكر أفعال الله عز وجل، أما المؤمن لا، ما يعتقد هذا شيء. يقول غضب الطبيعة، يقول هذا من إن كان غضب فهو من غضب الله وعقوبة بسبب الذنوب والمعاصي، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.